الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر، اللهم صل على محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم أيها الأحبة في حلقة جديدة من برنامجكم. عجيبة هذه الشخصيات الإيجابية المفقودة في هذا الزمان إلا من رحم الله. الإيجابية، العلماء بيعرفوا الإيجابية، بيقولوا إنها اندفاع الإنسان لأداء عمل معين للوصول إلى غاية محددة في حدود الإمكانات المتاحة. إن حاجة تدفعك، هي دي الإيجابية، حاجة تدفعك إنك أنت تعمل اللي مطلوب منك وتوصل للهدف اللي أنت عايزه في إمكاناتك المتاحة، وإنك أنت ما تكسلش وما تقولش مش هينفع وما تقولش مش هقدر، لا، وإنما يبقى في إيجابية واستعمل طاقتك اللي معاك في الإمكانيات المتاحة، وإنك أنت تطلع لنا بقى اللي موجود جواك. الإيجابية هي إنك أنت تثبت نفسك وتثبت وجودك على المستوى العام، تثبت نفسك في محافظتك على البلد، على المستوى الخاص تثبت نفسك مثلا في محافظتك على دينك، محافظتك على ولادك وعلى دين ولادك، على بيتك وأسرار أهل بيتك، محافظتك على الشغلانة اللي أنت فيها، محافظتك على المسؤوليات اللي متعلقة في رقبتك. الإيجابية تكتمل حين يحقق المسلم في حياته قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الإيجابية لما يبقى الإيجابية في حياة الشخص الملتزم إن يبقى كل حاجة بيعملها لله، ابتغاء وجه الله، يعني صلاتك لله، التراويح لله، التهجد لله، اعتكافك لله، تطبيقك للسنة لله، حفاظك على صيامك لله، حفاظك على صلاة الجماعة لله، غضك لبصرك لله، حفاظك على قلبك لله، أمرك بالمعروف نهيك عن المنكر لله، وهكذا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا الإيجابية لآخر نفس في حياتك والآخر نفس في الدنيا. إزاي؟ أقول لك حضرتك طبعا حافظ الحديث الذي يقول فيه رسول الله ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، فيه يقول إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. ما قالش ارميها، ما قالش يهتم بقى يشوف هيعمل ايه بقى، ده القيامة هتقوم، وإنما القيامة قامت وبإيدك فسيلة اغرسها. سبحان الله العظيم، إيجابية. وعلمنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إن همتنا تبقى لازم تبقى عالية جدا في السماء. قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. يحب معالي الأمور، عايزينك تبقى أعلى حاجة، عايزينك تبقى أفضل حاجة، وهكذا. إيجابية، تيجوا نتعلم الإيجابية ونتعجب. اسمعوا هذه العجيبة. إيجابية رجل حكاها القرآن. قال الله جل جلاله وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. تأمل وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. هذا الإحساس لازم أنت تعيشه وانت بتقرأ الآية. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. جاء من أقصى المدينة، لم يكن هناك مواصلات ولا طائرات ولا أتوبيسات ولا سيارات، جاء من أقصى المدينة يسعى. جاء ليحافظ على روح، جاء لينصح بنصيحة، جاء يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسل، جاء يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. أي دي إيجابية رجل، إيجابية مطلوبة خصوصا في هذا الزمان. لكن النهاردة الناس تقول لك إيه؟ الدارج بقى على ألسنة الناس، ودي اسمها سلبية مش إيجابية، يقول لك إيه؟ يا عم إحنا مالنا خلينا في حالنا، إحنا مالنا خلينا في حالنا، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما إحنا مالنا صحيح، إحنا مالنا، مالنا إن ده مسلم زيه زيك، مالنا إن الراجل ده هيخش جهنم لو أنت ما نصحتوش، لا حول ولا قوة إلا بالله. اتق الله وانصحه لله. اسمع الآية دي كمان، موقف إيجابي عجيبة، آية عجيبة، موقف عجيب. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. جاء من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. يا ناس انتوا تعبين الأنبياء والمرسلين ليه يا جماعة؟ الناس دول يوحى إليهم من الله جل جلاله. يا أخوانا احترموا هؤلاء الأنبياء والمرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني، لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت، إن لم تسمعوا للوحي، إن لم تسمعوا لهذا النبي، إن استهزأتم بالأنبياء وبما جاء به الوحي، إني آمنت، إني آمنت برب العالمين قيل ادخل الجنة. هذا الرجل كان رجل إيجابي، ما قالش ده اكتر قوي على النبي، ما قالش طب ده أنا هقدر على الناس دي كلها إزاي، ما قالش هو أنا هنصح الخلق دول إزاي، ما قالش لا ده ليس معه إلا رجل أو رجلين، وإنما كان إيجابي، خد موقف. يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني، أما تلاقي حد مظلوم خد موقف، خليك إيجابي واتكلم والحرام عليك واتقوا الله هذا ظلم. أما تلاقي حد أخذ ماله ولا سلب ماله قول اتقوا الله يا جماعة هذا رجل صاحب حق، اتقوا الله فيه، ادفع الظلم عن الناس. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، كيف أنصره يا رسول الله وهو ظالم؟ قال احجزه عن الظلم فإن ذلك نصره. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من عبادي المنصورين. الهدهد، تيجوا نشوف العجيبة دي، عجيبة إيجابية الهدهد. هدهد سليمان، وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. انظر إلى هذه الإيجابية، هذه القوة. قال له إني أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. أنت قاعد هنا وأنا رحت هناك لحد سبأ، وسبأ دي في جزيرة بعد اليمن، تخيلوا بقى. وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إيجابية، مملكة سبأ في جنوب الجزيرة باليمن. وهذا لتعلم أن الدعوة لا تنتصر بالمصالح، الناس بتوع المصالح بنقول لهم الدعوة عمرها ما هتنتصر بالمصالح، ولا هتنتصر بالمجاملات، ولا بالدعوات الزائفة، ولا بطلب الدنيا. عمر ما الدعوة بتاعتنا هتنتصر بطلب الدنيا، لا بمجل الشعب ولا بمجل الشهرة، انسى. وإنما هذه الدعوة دعوة الله تحتاج إلى رجال ربانيين ثقات أثبات. قلوبهم على الحق ثابتة، عندهم إيجابية. يا جماعة ده حتى النملة كان عندها إيجابية، النملة اللي قابلت سيدنا سليمان ورب العزة جل جلاله حكى عنها في القرآن، النملة دي خدت موقف إيجابي، خدت موقف إيجابي. تأمل: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. خدت موقف إيجابي، قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، ادخلوا مساكنكم، ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. إنها اعتذرت عن نبي الله سليمان، التمست له العذر: لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم مش واخدين بالهم، يدوسوا عليكم يهلكوكم وهم مش واخدين بالكم. ثم نصحت. نصيحتها دي موقف إيجابي. إحنا ما بنلاقيش مواقف إيجابية النهاردة من رجالة ونساء في زماننا تساوي موقف إيجابية هذه النملة. الداعية الإيجابي موقف مؤمن آل ياسين وموقف مؤمن آل فرعون. في موقف مؤمن آل فرعون هذا الرجل أعلن كلمة الحق في وقتها، قال الله عز وجل واصفا ومعبرا وحاكيا هذا المشهد: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. موقف إيجابي، قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتب أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، هتقتلوا راجل بيقول ربي الله؟ هذا موقف إيجابي، دفاع عن هذا الرجل الذي قال نطق بالحق وقال ربي الله ربي الله. موقف إيجابي، عجيبة عجيبة موقف هؤلاء الأطفال اللي خدوا موقف إيجابي. معاذ ومعوذ من الأنصار موقفهم يوم غزوة بدر، لما سألوا في أول الغزوة سألوا سيدنا عبد الرحمن بن عوف، سيدنا عبد الرحمن بن عوف بيحكي الموقف ده موقف عجيب، بيقول أنا لقيت اتنين من الأنصار، طفلين اتنين غلامين معاذ ومعوذ من الأنصار، جايين بيسألوني فين أبو جهل يا عماه، أبو جهل فين يا عماه، عايزين ايه من أبو جهل؟ فقال أحدهما: والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال له بس نشوفه لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل، يا موته يا يموتني، يقتله يا يقتلني. سبحان الله العظيم، قوة إيجابية. كانوا عايزين يعملوا كده في أبي جهل ليه؟ لأنهم سمعوا إن أبو جهل سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ياه على الناس اللي ما بيغيروش على سيدنا النبي، ياه على الناس اللي بيسيئوا أدبهم على سيدنا النبي. أستغفر الله العظيم وأعوذ بالله منهم، أسأل الله جل جلاله أن يجعلنا من الذين يستمسكون بهدي النبي ويتأدبون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا لا يفرق سوادنا سواده حتى يموت الأعجل منا. إيجابية، عندهم غيرة شديدة جدا على عرض سيدنا النبي، عرض جناب سيد النبي عليه الصلاة والسلام. الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا حبة سيد البشر ونفعنا بحديثه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.